السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل. You have 2,556 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالكم شيخي؟ أعزكم الله في الدارين شيخي. تلميذكم محمد فاروق شيخنا. نعم. نقرأ إن شاء الله شيخنا بعد إذن فضيلتكم. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبسند نعم شيخي، نعم شيخي، نعم شيخي، نعم حاضر شيخ. بسم الله حاضر شيخ. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن النسائي الكبرى قال رحمه الله تعالى: ربط الأسير بسارية المسجد وبه قال: أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا الليث عن سعد بن أبي سعد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاء في رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وثل سيد أهل اليمامة، فربطوا بسارية من سوار المسجد. ذكر مختصر ادخلوا البعير المسجد. وبه أخبرنا سليمان بن داود عن ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حج في حجة أو حجة الوداع على بعيرين سلم ركن بهم حجاج، النهي عن الشراء والبيع في المسجد وعن التحلق فيه قبل صلاة الجمعة. بني قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد، النهي عن تناشد الأشعار في المسجد. وبه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعد بن نسبي أنه قال: مر عمر رضي الله تعالى عنه بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وينشد في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد أنشدت وفيه من هو خير من كاتب. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأجب عني اللهم أيد بروحي القدس. قال: اللهم نعم. النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. وبه أخبرنا قتيبة أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن قال حدثني زيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت إظهار السلاح في المسجد. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ومحمد بن رسول الله قال حدثنا سفيان وقال: قلت لعمنا سمعت جابر يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ بنصالها. قال: نعم، تشبك الأصابع في المسجد. بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عليه الأسود أنه قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال لنا: أصلى هؤلاء؟ فقلنا لا. قال: قوموا فصلوا. فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذن ولا يقام قمة وجعل إذا ركع شبك بين أصابعه فجعلهما بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وبه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ندروك الحدث نجمة عن سليمان قال سمعت ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله فذكر نحوه الاستلقاء في المسجد واخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمي انه راى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه المنسلقين في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى النوم في المسجد بنيه قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد واخبرنا قتيبة بن سعد حدثنا أبو عونة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البزق في المسجد خطيئة وكفارتها دفن وأن يعان أن يترخم رجله في قبلة المسجد بنيه قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بزقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبزق رجل بين يديه وعن يمينه وهو في صلاته وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصب ونا أن يبزق رجل بين يديه وعن يمين وقال يبزق عن يساري أو تحت قدمي اليسرى الرخصة للمصلي فيه أن يبزق خلفه أو تلقى شمالي وبليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي بعير عن طارق بن عبد الله المحاربي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك وابزق خلفك أو تلقى شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجلي وذلكه بأي الرجلين يدرك بزاق وبليه قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن شخير عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترخى فدلكه برجله اليسرى تخليق المسجد بني قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عائد بن حبيب قال حدثنا حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه فقامت امرأة من النصر فحكتها وجعلت مكانها خلوقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه بني قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني وبصري قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا سليمان عن ربيعة عن عبد الملك بن سعد أنه قال سمعت أبا حميد وأبا سيد يقول أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك الأمر بالصلاة قبل الجلوس في بني قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليمان عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس في بني قال قال الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة وبه أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن عمر عن يونس قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى يحدث حديثه وحين دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع بركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاء المخلفون يعتذرون لي ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم رسول واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت وامشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك الم تكن لبيت اعتذارك قلت يا رسول الله اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت اني ساخرج من سخطي لقد اعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى بي عني ليوشك ان الله يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه ان الارجو فيه عقب الله عز وجل والله ما كنت قط اقوى ولا يسر مني حين تخلفت عنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدقكم حتى يقضى فيك فمضيت ذكر مختصر صلاة الذي يمر على المسجد به قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين عن شعيب قال حدثنا ليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال قال أخبرني مروان بن عثمان عن عبيدة بن حنين أخبر عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة فيه وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي زنادي عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى والذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له واللهم ارحمه به. قال اخبرني اخوه ثيبة بن سعد بن قال حدثنا بكر يعني ابن مضرع عن عيش بن عقبة ان يحيى بن ميمون حدثه انه قال سمعت سهلا السعدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في مسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة من ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطاني الابل به. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه باعطاني الابل الرخصه بذلك. وفي اخبرني الحسن بن اسماعيل بن سليمان قال اخبرني هشام قال اخبرني زهير عن يزيد الفقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فانما ادرك رجل من امتي الصلاه صلى الصلاه على الحسن به. اخبرني سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسحاق بن عبد الله عن ابن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في بيتها فتتخذه مصلا فأتى فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه الصلاة على الخمرة. بأخبرني إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي على الخمرة الصلاة على المنبر. وبه قال أخبرني قتيبة بن سعيد قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه وقد امتروا في المنبر مما عودوا فسألوا عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو لقد رأيت أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سمى سهل أن مولي غلامك النجار يعمل لي أودا أجلس علينا إذا كلمت نزف أمرته فعامل من طرف الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر وهو علي ثم ركع وهو علي ثم نزل القكر فسجد في أصل من بني ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي صلوات الله وتسليمات عليك يا رسول الله صلاة على الحمر بنيه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن ياسر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمر ومتاجر إلى خيبر. قال أبو عبد الرحمن لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمر إنما يقولون يصلي على راحلته. بأخبر محمد بن نصر قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمر وراكب إلى خيبر والقبلة خلفه. قال أبو عبد الرحمن هذا خطا وصوم وقوف سدرة المصلي به. قال اخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شرهان عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سدرة المصلي فقال مثل مخرة الرحل الصلاة الى الحرة به. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يركز الحرة ثم يصلي اليها الصلاة الى الشجرة به. قال اخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال لقد رايتنا ليلة بدر وما فينا انسان الا نائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يصلي الى شجرة ويدعو حتى اصبح الامر بالذنوب من سترة به. قال اخبرنا علي بن حجر واسحاق بن منصور قال اخبرنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سالم بن ابي حتمة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع شيطان عليه صلاة ومقدار ذلك به. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحديث بن مسكين قال أتانا علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل الكعبة وهو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلق عليه. قال عبد الله فسألته بلال حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يسري وعمودين عن يمين وثلاثة أعمدة وراء وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع ذكر من يقطع الصلاة ومن لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي ستره بني. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صبيط عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يسر إذا كان بين يديه مثل آخرة رحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة رحل فإنه يقطع الصلاة والمرأة والحمر والكلب الأسود. قلت ما بل الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. نبي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة وبركاته. قال قلت لجابر بن زيد ما قطع صلاته؟ قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول المرض والحائض والكلب. قال يحيى رفعه شعبة بن قال اخبرنا محمد بن رسول عن سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرنا عبيد الله عن ابن عباس قال جئت انا والفضل على اتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفه ثم ذكر كلمه معنا فمرضنا على بعض الصف فنزلنا وتركنا ترضع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وبأخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في باديه لنا ولنا كليبه وحماره ترعى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا. واخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه ان الحكم اخبره قال سمعت يحيى يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث انه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام بني هاشم على حمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه فصلوا فلم ينصرف وجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فاخذتا بركبته ففرع بينهما ولم ينصرفوا به. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يصلي فاذا اردت ان اقوم كرهت ان اقوم فمر بين يدي فان سللت استلال اتجد في المرور بين يدي المصلي وبين سدره به. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابي النضر عن بصر بن سعيد ان زيد بن خالد ارسل الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا لو من ان يمر بين يديه. وباخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن سمع عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين رخصة بذلك. وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير عندكم هكذا مهملة جريح هي جريج عن كثير بن يحيى بن كثير المكي عن أبيه رجع فضلا واخبرونا مشكورين عن جدي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاجية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. قال رحمة الله عليه أرخصة في الصلاة خلف النائم. بأخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل وانا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فرشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. عندي هنا بحق مهملة جزاكم الله خيرا من نطقتها جريج. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فرشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت وأن يعان الصلاة إلى القبر بني. قال أخبرنا عدم بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثرة بن الأسقاع عن أبي مرثد الغنوي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها الصلاة إلى ثوب به تصاور بني. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان في بيتي ثوب في تصوير فجعلت إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلي ثم قال يا عائشة أخري عني فنزعته فجعلت وسائد في المصلي تكون بينه وبين الإمام صدرة بني. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثني عن ابن عجل عن سعد المقبري عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها تعني بالنار ويحتجر بها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة. فقال كلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله تعالى وكان إذا عمل عملا أثبت صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله. الصلاة في الثوب الواحد به. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعد بن نسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد قال أولي كلكم ثوبان إذا صلى في ثوب أحد كيف يفعل بني. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفي على عاتقيه الصلاة في قميص واحد بني. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطب وهو ابن خالد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا قميص فأصلي به. قال زره عليك ولو بشوك قال وكذينا صلاته باليسار وباليه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد انه قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين وزورهم كهيئه الصبيان فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا وفي ضبط اخر وزرهم بالسكون. قال اخبرني شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن عمرو بن سلمة انه قال لما رجع قومه هذا الضبط والاولى سلمة الاولى سلمة وهي سلمة. قال عن عمرو بن سلمة انه قال لما رجع قوم من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال لي امكم اكثركم قراءة للقران قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت اصلي بهم وكانت علي بوردة مفتوقة فكانوا يقولون لي ابي الا تغطي عن نسك ابنك قال صلاة الرجل في ثوب بعض في ثوب بعض على امرأته بني قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبي وانا حائض وعلي مرط بعضه على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عدد منه شيء بلي. قال اخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سند عن الاعرج عن ابو هريرة رضي الله عنه عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم صرف فنزع ونزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقن الصلاة في خميصة لا أعلم منه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعد ولفظ له عن سفيان عن سريان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلم منه ثم قال شغلتني أعلم هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأن بجانيه. قال رحمة الله عليه الصلاة في الثياب الحمر بن. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفة عن النبي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة يصلي اليها يمر من ورائها الكلب والحمار والمرأة والصلاة في الشعر بلي. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حفص بن سعد قال حدثني جابر بن يوسف قال سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو القاسم صلى الله عليه سلم في الشعار الواحد وانا حائض طامت فان اصابه مني شيء غسل ما اصابه لم يعده الى غيره وصلى فيه ثم يعده معي فان اصابه منه شيء مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده الى غيره. الصلاه في الخفين بلي. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن هم بن انه قال رايت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضا ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك صنع مثل هذا. الصلاة في النعلين بني. قال اخبرنا عمرو بن علي عن يزيده ابن زريع وغسان بن مضرة بصري ثقه قال حدثنا ابو مسلمة وسعيد بن يزيد قال سألت انس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين قال نعم اين يضع الامام عليه اذا صلى بالناس بني. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد وشعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن جرير قال اخبرني محمد بن عبد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن سعيد رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره ذكر الامامه والجماعه امامه اهل العلم والفضل بني. قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم وهند بن سريع عن حسين بن علي الجعفي عن زائده عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الانصار من امير ومنكم امير فاتهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر ان يصلي بالناس فيقوم الطبيب نفسه ان يتقدم ابا بكر قالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر الصلاه مع ائمه الجور بني. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن عينه قال حدثنا ايوب عن ابي العاليه البرعي قال اخر زياد الصلاه فاتاني ابن الصامد فالقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنع زياد فعض على جبدي وضرب فخذي وقال اني سالت ابا ذر عما سالتني فضرب فخذي فضرب فخذيه كما ضربت فخذك فقال اني سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فضرب فخذيه كما ضربت فخذك وقال صل الصلاه لوقتها فان ادركتك معهم فصل ولا تقل اني صليت فلا اصلي من احق بالامامه بلي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أنك حدثنا الفضيل عن نمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعجين عن المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القوم أكرم لكتاب الله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأعلم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدم مشنا ولا تأم الرجل في سلطان ولا تقعد على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك وتقدم ذوي السن بريه. قال أخبرني حاج بن مسلم عن وكيع عن سفيان عن خالد حدا عن أبي كلبة عن مالك بن الحويرث أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي وكان مرة أخرى أنا وصاحب لي فقال إذا سافرتما فأذن وأقيم ولي أمكما أكبركما اجتمع القوم في موضعهم في سواء بريه. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانوا ثلاثة فليهم أحد واحق بالإمامة أكبرهم اجتمع القوم وفيهم يوالي بريه. قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. باب قال إذا تقدم رجل من رعيته ثم جاء الولي هل يتأخر وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حزم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم من شهد. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر نفسه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف وأخذ الناس في التصفيف وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرة حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نبكم شيء في الصلاة أخذكم في التصفيق فإنما تصفقون النساء من نبأ شيء في الصلاة فليقول سبحان الله فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله. التفت يا أبي بكر إن منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الإمام خلف رجل من رعية بليه. قال أخبرنا علي بن حجين قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال آخر صلاة صلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر رضي. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثني بكر بن عيسى قال سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي ولي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف بإمامة الزائر بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن أبان بن يزيد قال حدثنا أبو ذئيل بن مسرد قال حدثنا أبو عطية مولى لنا عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عن أنا وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم إمامة الأعمى بنه. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك بن والحارث بن مسكن قراءة علي ونسمع ولفظ روى عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شفيع عن محمود بن ربيعة أن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عن كان يؤم قومه وأعمى وأنه قال يا رسول الله إن تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيت مكان نتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامة الغلام قبل أن يحتلم بليه. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي القفي وقال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أيوب أنه قال حدثني عمرو بن سالمة الجرمي وقال كان يمر بي علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أمكم أكثركم قرآنا فجاء بي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أكثركم قرآنا فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أمهم وأنا ابن 8 سنين في بعض الروايات وأنا ابن 7 سنين. قيام الناس إذا رأوا الإمام بليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشام عن هشام بن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة رواية 7 سنين في البخاري وغيره عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فلا تقوم وحتى دروني الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة بليه. قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم الإمام يذكر بعد قيامه في مصلى وأنه على غير طهارة بليه. قال أخبرنا عمرو بن عاصم بن سعيد بن كثير قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزري والوليدي والوليد عن الأوزعي عن زريع عن أبي سلامة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أقيمة الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال الناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف فقال للناس ما كانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطب رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف استخلاف الإمام إذا غاب بيده. قال أخبرنا أحمد بن عبدة عن حمد بن زيد وذكر كلمة معنا حدثنا أبو حزم قال قال سأل بن سعد رضي الله تعالى عن كان قتل بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ظهر ثم دوم ليصلح بينهم ثم قال لبلال يا بلال إذا حضر العصر ولم آت فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت أذن بلال ثم قام فقال لأبي بكر تقدم فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عن التفت فأومى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فحمد الله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امضه ثم مشى أبو بكر القاقرة على عقبه فتأخر فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذا أمات إليك ألا تكون مضيتا وقال لم يقل ابن أبي قحافة أن يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للناس إذا نبكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء ليتمم بالإمام بليه. قال أخبرنا أحمد بن سريع عن ابن عيينة عن زريع عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فراس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودون فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما الإمام ليتم به فإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا سجد فاسجد وإذا قال سمع له لمن حمده فقلوا ربنا لك الحمد الاهتمام بمن يتم بالإمام به. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن جعفر بن يحيى عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله به. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني الجريري عن أبي نضرة ذكر نحو بليه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو داود قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة أنه قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبا بكر فصلى قاعدا وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلف أبا بكر وبليه. قال أخبرني عبيد الله بن فاضلة بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى عن يعني ابن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي وعن أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة وذكر الاختلاف فيه ذلك وبليه. قال أخبرنا محمد بن عبيد عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عابد رمان بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال دخلنا على عبد الله نصف النار فقال إنه سيكون أمرا ويشغلون عن وقت الصلاة فصلوها لوقتها ثم قام فصلى بيني وبينه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بلي. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا زيد قال حدثنا في الحب بن سعد قال حدثني بوريدة بن زفان بن فروة الأسلمي عن غلام لجدي وقال له مسعود قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال لي أبو بكر يا مسعود ائتي أبا تميم يعني مولى فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ويد ودليل يدلنا فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا فجئت إلى مولاي فأخبرت فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت أخذ بهم في أخفى الطريق وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقادم وقام أبو بكر عن يمين وقد عرفت الإسلام وأنا معهما فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبو بكر فقمنا خلف إذا كانوا ثلاثة وامرأة بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك أن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فلا أصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضعت بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف إذا كانوا رجلين وامرأتين بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن نقل دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي وأم حرم خالتي قال قوموا فلا أصلي بكم قال في غير وقت صلاة قال فصلى بنا وبإليه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن مختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنه كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنس عن يمينه وأمه وخالته خلفهما موقف لمن إذا كان معه صبي وامرأة وبإليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مرات من ألف أقامني عن يمين والمرات خلفنا موقف لمن والمموم صبي قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شمالي فقال بي هكذا فأخذ برأسي فأقامني عن يميني من يلي الإمام ثم الذي يلي بلي قال أخبرنا هند بن سري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمرة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلف فتختلف قلوبكم ليالين منكم أولو الأحلام والنوء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا صدق والله وبليه قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد أنه قال بين أنا في المسجد في المدينة في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاة فلما صرف إذا هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن لي ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة قال ثلاثا ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضل قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد قال الأمراء قال إقامة الصفوف قبل خروج المنبلي قال أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا من أبن عن يونس علي بن شبين قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فأدلت الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر فانصرف فقال لنا مكانكم فلم نزل قيما ننظر حتى خرج إلينا قد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى كيف يقوم الإمام الصفوف وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا أبو الحسين عن سمك عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف كما تقوم القداح فأبصر رجلا خارجا من صدره من الصف فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وبيخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا أبو الحسين عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحيته إلى ناحيته يمسح مناكبنا وصدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة ما يقول إنما إذا تقدم في تسوية الصفوف بليه قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا غندر عن شعبة عن سلمان عن عمرة بن عمير عن أبي معمر عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح عواتقنا ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليليني من قبول الأحلام والنوى ثم الذين يلونهم كم مرة يقول استووا وبإليه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن نافع عن بصر قال حدثنا الباس بن أسد قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا فوالذي نفسي بيدي إني لأراكم من خلفي كما أراكم بين يدي حتى لمن على رص الصفوف والمقاربة بينها وبإليه قال أخبرنا عبد بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عن أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر قال أقموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري وبريه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا بانون قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال راصوا صفوفكم وحادوا بالعناق وبريه قال أخبرنا قتادة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن المسيب بن ربيعة عن تميم وهو ابن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصلي يصفون ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قال وكيف تصف الملائكة عند ربهم قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف ذكروا فضل الصف الأول على سنبلي قال أخبرنا أحد من عظمنا الخمسة قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن زبير بن نفير عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الصف الأول ثلاثة ثم على الصف الثاني واحدة الصف المؤخر بليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود عن خالد وقال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه فإن كان نقصون فليكن في الصف المؤخر يتواب من وصل صفا بليه قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن سران عن أبي الزاهرية عن كثير من مراد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله ذكره خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أول وشر وآخر وخير صفوف النساء آخر وشر وأول وأصفه بين السوار بليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابن عامر قال عن سفيان عن يحيى بن أنين عن عبد الحميد بن محمود أنه قال كنا مع أنس رضي الله تعالى عنه فصلين مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا بين الساريتين فجعل أنس يتأخر وقال قد كنا نتجهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي يصحب من الصف بليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن نصر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أكون عن يمين ما على الإمام من التكفير بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم من نفسه فليخفف إن فيه مستقيما والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم من نفسه فليطول ما شاء وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام بليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني لو زعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إني لا أقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فتجوز في الصلاة كراهية أنا شك على أمي رخصة للمن في تطول بليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وابن الحارث عن ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافة ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضع وإذا فرغ من سجود أعاد مبادرة الإمام بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد عن محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أنا أخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار بليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا كمن حتى يروا ساجدا ثم يسجدون بليه قال أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه قال صلى بنا أبو موسى فلما كان في القعدة قال رجل من القوم وقرأت صلاته بالبر والزكاة فلما سلم أبو موسى أقبل على القوم فقال يقول القائل هذه الكلمة فأرم القوم قال يا حطان لعلك قلت قال لا وقد خشيت وأن تبكعني بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا صلاتنا وسنتنا فقال إنما جو إنما الإمام ليتم به فتكبر فكبر وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا ركع فركع وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله ولكم فإذا سجد فاسجدوا فإذا رفع فارفع فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغ من صلاة بناحية المسجد بليه قال أخبرنا واصل بن عبد الله قال حدثنا ابن خضير عن الأعمش عن محارب بن دثر وأبي صلع عن جابر رضي الله تعالى أنه قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت صلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم فانصرف رجل فصلى بناحية المسجد ثم انطلق فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلان فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن أن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على الذي صنعت؟ قال يا رسول الله عملت على ناضح النهار فجئت وأخذ قيمة الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ بصورة كذا وكذا وطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتانا يا معاذ الإتمام بالإمام يصلي قائد بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن جبل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصريا عنه فجحش شكوه الأيمن فصلى صلاة من الصلاة وهو قائد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل المؤمن يتم به فإذا صلى كامل فصلوا قياما وإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وبأخبرنا أبو قريب المحمد بن العلاء قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل ناسب وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو مرضى عمر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت لحافظة قولي له فقالت له فقال إنكن لأنتن صواحبات يوسف أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فأمروا أبا بكر فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. قالت فقام يهاد بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت فلما دخل المسجد سمع أبا بكر حسه فذهب ليتأخر فأومى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقم كما أنت. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبا بكر جالسا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنيه. قال أخبرنا الحافظ بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن دين قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ألا تحدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أصلي بالناس صلى الناس فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال دعوا الإيمان في المغضب ففعلنا فاغتزل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم فق فقال أصلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال دعوا الإيمان في المغضب ففعلنا فاغتزل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم فق فقال أصلى الناس قلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. ثم قال الثالثة مثل قوله. قالت والناس وقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله تعالى أن يصلي بالناس. فجاءه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. وكان أبو بكر رجلا رقيقا رحمة الله عليه ورضي عنه. فقال يا عمر صلي بالناس. فقال أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فجاء يهادى بين رجلين أحدهما العباس ولي صلاة الظهر. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وأمرهما فجلساه إلى جنبه. فجعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائدا. فدخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله؟ ما قال نعم. فحدثه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال سمت لك الرجل الذي كان مع العباس. قلت لا. قال هو علي رضي الله تعالى عنه. قال أبو عبد الرحمن لموسى بن أبي عائشة ثقة كان سفيان الثوري وحسين الثناء على موسى بن أبي عائشة ووقوفي اختلفوا نية الإمام والمأموم به. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يؤم فأخر ذات ليلة الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يؤم فقرأ بصورة البقرة. فلما سمع ذلك رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان. فقال والله ما نافقت ولا آتي من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيأمنا وإنك أخرت صلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح سورة البقرة. فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ سورة كذا وسورة كذا وبأخبر اخبرنا بشر بن ولان قال حدثنا يحيى والقطان عن اشعث عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم اربعا ولهم ولهؤلاء ركعتين ركعتين فضل الجماعه به. قال اخبرنا قتيبه بن سعد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفجر ب27 درجه. وباخبرنا قتيبه بن سعد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه احدكم وعده 25 جزءا. وباخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني حمد سعد عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر 25 جزءا الجماعة إذا كانوا ثلاثة بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أحقهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة. وبأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرج اخبرني زياد ان قازعة مولى لعبد القيس انا اخبره ان سمع عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وصليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وانا الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم اصلي مع الجماعة اذا كانوا اثنين بلي. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت عن يسري فاخذني بيدي اليسرى قام يعني يمين بليه. قال اخبرنا اسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد وابن الحارث عن شعبة عن ابي اسحاق انه اخبر معنا عبد الابن ابي بصر عن ابي قال شعبة وقال ابو اسحاق وقد سمعته ومن ابي قال سمعته ابي ابن كعب رضي الله تعالى نقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة صطيفة قال اشهد فلان الصلاة قالوا لا قال ففلان قالوا لا قال ان هذين الصلاتين من اثقل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته افتدارتم وصلاة رجل مع رجل أزكى من صلاته وحده وصلاة رجل مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كانوا أكثر فهم حبوا إلى الله الجماعة للنفلة من الصلاة بليه. قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن زريع عن محمود عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله الناس لا تحول بيني وبين مسجد قومي فحب أن تهديني فتصلي في مكان من بيتي أتخذ مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى بنا ركعتين الجماعة للفائدة من الصلاة بليه. قال أخبرنا هند بن زريع عن أبي زبيد واسمه عبثر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله فقال إني أخاف أن تنم عن الصلاة. فقال بلان رضي الله تعالى عن أنا أحفظكم فاضطجعوا فناموا وأسند بلان ظهره إلى راحلته في لفظ البخاري إتلى لنا قال وأسند بلان ظهره إلى راحلته فسيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاده يعني طلع حاجب شمس. فقال يا بلال وأين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثل وقد في لفظ البخاري أصابني ما أصابك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء فرد حين شاء قم يا بلال فأذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضا حين يعني حين ارتفعت الشمس ثم قام فصلى بما تجد في ترك الجماعة بليه. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن زائدة بن قدامة قال حدثنا سعيد بن خبيش الكلعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أنه قال قال لي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أين مسكنك؟ فقلت في قرية دوين حمصة. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يقول الذئب القاصية. قال أبو يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة. قال رحمة الله عليه أستجد في التخلف عن الصلاة بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيحتطب أيضا في لفظ البخاري وغيره ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرما تامتين حسنتين لا شهد العشاء المحافظة على صراط الخمس حيث ينادى به النبري قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن المسعود عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وإني لا أحزب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي به في بيته فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاته إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة أو يرفع له بها درجة أو يكفر عنه بها خطيئة لقد رأيتنا نقارب بين الخطى وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل أي هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف وبأخبر أن يسحق من البرمى قال أخبرنا مرون بن هاية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمع عن عم يزيد بن الأصمع عن أبو هريرة رضي الله تعالى أنه قال جاء عما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيتي فأذن له فلما ولد دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم فقال فأجبوا به قال أخبرني هارون بن زيد بن يزيد بن أبي زرقية قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري قال أخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عابد الله عن ابن أم مكتوم أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام وسبع فقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحي هلا ولم يرخص له العذر في ترك الجماعة بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عابد الله بن نار كما كان يوم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة بليه قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا سفيان عن زريع عن أنس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حضر العشاء وأقمت الصلاة فبدأوا بالعشاء وأخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سفيان عن قتادة عن أبي الملح عن أبي أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصاب المطر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم حتى أدرك الجماعة بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز محمد عن ابن طحلاء عن محسن بن علي الفيري عن عوف بن الحارث عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد ووجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضر هؤلاء ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وبأخبرنا سليمان بن داود عن ابن وبنعان قال أخبرني عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي أحدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سالمة وعبد الله بن أبي سالمة حدثه أن معاذ بن عدرمان حدثهما عن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلى مع الناس أو قال مع الجماعة أو قال في المسجد غفر له ذنب بليق قال إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه بليق قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بشر بن محجن عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت إعادة الفجر بلي قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبي أنه قال جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخفيف فلما قضى صلاته إذا هو برجل في آخر القوم لم يصلي معه فقال علي بما فودي بهما ترعد أو ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة إعادة صلاة بعد ذهب وقد يبليه قال أخبر محمد بن عبد الله أو محمد بن إبراهيم واللفظ له عن خالد وابن الحارث قال حدثنا شعبة عن بوذيل وقال سمعت أبا العالية تحدث عن عبد الله بن الصامت رضي الله تعالى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقي في قوم يؤخرون الصلاة عنه وقد قلت ما تأمر قال صلي الصلاة لوقتها ثم ذهب لحاجتك فإن أقمت الصلاة وأنت في مسجد فصل سقوط إعادة الصلاة عمن صلى مع الإمام وإن أتى مسجد جماعة بلي قال أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثني حفظ سعيد عن خسج من معلم عن عمرو بن شعب عن سلمة مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه جالسا على البلد والناس يصلون قلت يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي قال إني قد صليت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين. هذا على الشك, لا تعاد هذا على الشك, ما يعني إعادتها على سبيل الشك. وإلا ورد يعني ثبت في السنة أن الصحابة كانوا يصلون أكثر من مرة كحديث معاذ أقرب شيء في الصحيحين وغيره. أسعوا إلى الصلاة بليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سليمان وقال حدثنا زهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تسعون وتمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فقضوا الإسراء إلى الصلاة من غير سعي بليه قال. نعم شيخي, نعم شيخي. حاضر شيخ, حاضر شيخ, حاضر شيخ, حاضر شيخ, أكرمك الله بالجنة شيخ وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخ. في أمان الله أستاذي ووالدي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا فضيلة الشيخ خير الجزاء والحمد لله على ما يسر وقدر. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مسنانا وقرانا. الحمد لله رب العالمين. تعمل حساب يعني على عاداتنا أن احنا يعني نقرأ ما شاء الله إلى تقريبا الواحدة وعشرين دقيقة أو الواحدة وخمسة وعشرين دقيقة على أساس أن احنا نختم الألف إن شاء الله, لكن الحمد لله بركة فينا يعني ما قرأناه بركة إن شاء الله. نعم الحمد لله. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى في حدود الساعة الثانية موعدنا يعني فقرة تفسير ابن كثير إن شاء الله تعالى. وأحب أن يعني أبشر إخواننا المشايخ وأخواتنا الفضليات بأن غدا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ليسر الله تعالى نقرأ كتاب عن خلق أفعال العباد للإمام البخاري بإذن الله تعالى على فضيلة الشيخ. فنتم إن شاء الله 50 حديثا أو 65 حديث المتبقية في تختم الألف بإذن الله تبارك وتعالى, ونشرع في قراءة خلق أفعال العباد على فضيلة الشيخ ولما فيه من الفوائد العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالنا وأعمال مشايخنا وفي أعمالنا, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر